الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث: النوع الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس. قال رحمه الله: التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمع منه. هنا قبل أن نتكلم عن القسم الثاني، ابن الصلاح رحمه الله جمع في هذا التعريف بين التدليس، تدليس الإسناد، وبين ما يسمى بالمرسل الخفي. تدليس الإسناد كما قال هو أن يروي، يعني الراوي، عمن لقيه، يعني عن شيخ لقيه، عرفت كيف؟ وسمع منه، شرط يكون سمع منه، لكن هناك أحاديث لم يسمعها من هذا الشيخ، عرفت كيف؟ فيرويها عنه بلفظ عن وأن، حتى إذا سمعه الإنسان يظن أنه فعلا سمع منه، لأن يقول أن فلان سمع من الشيخ، وهذه تكون من ضمن ما سمعه. فقال: ما لم يسمع منه موهما أنه قد سمع منه، يعني يأتي بصيغة توهم السماع، بشرط أن يكون شيخه. لكن إذا كان ليس شيخا له، هذا هو المعروف بالمرسل الخفي. قال: أو عمن عاصره ولم يلقه، يعني ليس شيخا له موهما أنه قد لقيه وسمع منه، هذا النوع الثاني هو المرسل الخفي. فالشيخ هنا رحمه الله في تدليسه جمع بين تعريف تدليس الإسناد والمرسل الخفي. الشاهد يعني قال: والتدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد، وعرفه، ثم قال: والقسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمع منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصبه بما لا يعرف كي لا يعرف، وقد ذكرنا هذا في البيقونية. هنا العلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح قال: اعلم أنه قد فات المصنف من التدليس أقسام. أي نعم، هذا اعتراض من الزركشي على ابن الصلاح. طبعا ابن الصلاح ليس هو أول من قسم التدليس إلى قسمين، بل قبله الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتاب الكفاية في علم الرواية قسم التدليس إلى قسمين في كتاب الكفاية: تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. هنا اعترض عليه الزركشي رحمه الله، وذكر يعني تدليسات أخرى، أو عفوا نعم تدليس أخرى فاتت، وقال: أحدها تدليس الإسقاط، وهو أن لا يسقط شيخه لكن يسقط أو يسقط من بعده لكونه رجلا ضعيفا أو صغير السن لتحسين حديث بإسقاطه. لا شك أن هذا داخل من ضمن تدليس الإسناد، إلا أن هذا متعلق إيش بالإسناد، هو المدلس أسقط شيخه لكن قد ما أسقط شيخ، أسقط شيخ شيخه، عرفت كيف؟ هنا سماه الشيخ أو اسمه زركشي قال تدليس الإسقاط. نقول هذا يعني يندرج تحت تدليس الإسناد. فكأن ابن الصلاح أراد أن يقول بأن للتدليس قسمين قد يندرج تحتهما أنواع أخرى، لكن هذين القسمين هم تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد يندرج تحته عاد إيش؟ تدليس الإسقاط، تدليس التسوية، عرفت كيف؟ قال هنا الزركشي قال: والقسم الثاني تدليس البلدان أو البلاد، كما إذا قال: حدثني فلان بالعراق يريد موضعا بأخميم، كقولهم يعني، أو حدثني قال بحلب يريد موضعا بالقاهرة، أو بالأندلس يريد موضعا بالقرافة. يقول قادكم بأن ليش مشتهر مثلا الأندلس في إسبانيا، وعندنا نحن الآن مثلا الأندلس في الرياض، حي الأندلس، إشبيليا مثلا، في إسبانيا، قد يكون مثلا عندنا حي أشبيليا، قد تقول حدثني فلان في أشبيليا، إيش الضمان الدولة تلك؟ عارف كيف؟ هو لا أراد إيش أشبيليا التي في الرياض، فهو هنا يقول هذا تدليس البلدان. لكن حقيقة تدليس البلدان هو أيضا يندرج كما قالوا ضمن يعني تدليس الإسناد. كيف قال هذا يندرج تحت تدليس الإسناد كما قال أهل العلم. فالشاهد أن التدليس لا يخلو إما يندرج تحت تدليس الإسناد أو يندرج تحت تدليس الشيوخ. فهو كما قال ابن الصلاح رحمه الله وقد تابع يعني الإمام الخطيب على أن التدليس ينقسم إلى قسمين، الأول هو تدليس الإسناد ويدرج تحته يعني أنواع، والثاني هو تدليس الشيوخ وهذا أيضا يندرج تحته أنواع. وقد يكون يعني قد يكون لاحظت يعني أن عفوا أنا اسمه تدليس البلدان قد يكون مندرجا تحت تدليس الشيوخ، لعل هذا أقرب. كان يقوم مثلا حدثني اسم محمد في بغداد مثلا، وقد يكون هناك فعلا يعني اسم رجل محدث في بغداد اسمه محمد. فهمت كيف؟ هو أراد ليس بغداد مثلا المحافظة هذه، مثلا بغداد شارع بغداد مثلا، أو يقول مثلا حدثني أحمد اسمه بمكة، ولم فعلا هناك يعني مثلا عالم في مكة اسمه أحمد، هو ما أراد مكة أراد مثلا حي مكة. عرفت كيف؟ هذا قد يكون أيضا مندرج تحت يعني تدليس الشيوخ، ولعل هذا أقرب. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما معنى وصف بعض المحدثين الحديث بأنه غير محفوظ؟ نعم الحمد لله رب العالمين. الثقة قد يقع منه خطأ في الرواية، الثقة قد يقع منه خطأ في الرواية، وهي ما يسمى بأخطاء الثقات. يروي الحديث فيخطئ فيه، فيعرف هذا الخطأ، يعرف هذا الخطأ بروايات الثقات الآخرين الذين رووا هذا الحديث. كيف؟ إذا وجد أن الثقات الآخرين خالفوا هذا الثقة في رواية الحديث وأنه ليس كما روى هذا، فلا شك أن الخطأ للواحد أقرب وعلى الجماعة أبعد كما قال الخطيب رحمه الله، لأن هؤلاء جماعة واتفقت يعني أقوال الجماعة على أن الحديث باللفظ هذا، لأنه الحديث إذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد، عرفت كيف؟ في مجلس واحد وصحابي واحد، عرفت يعني لم يتعدد المكان، لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المكان الفلاني ثم قاله في المكان الفلاني حتى يقال مثلا تعدد المجلس، لما قال مثلا في مكان واحد وروى عنه صحابي واحد، ثم هذا الصحابي رواه عنه ناس كلهم اتفقوا على لفظ معين إلا راو واحد إيش خالفه في اللفظ. هنا يقال أن الخطأ من هذا الواحد أقرب من هؤلاء الجماعة. عارف كيف؟ فيكون إذن إيش نقول هذا الحديث غير محفوظ يعني برواية فلان، إنما هو محفوظ بالرواية فلانية. ومعنى محفوظ أي أن الأئمة الحفاظ حفظوه هكذا، حفظوه هكذا يعني باللفظ المعين. فهذا معنى قوله مع أحاديث غير محفوظ، يعني فيه خطأ وقع من هذا الثقة. نعم. قال هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما هي أسهل طريقة لمعرفة الرواة الذين تعاصروا ولم يعرف سماعهم عن بعض؟ هذا سهل، أفضل طريقة هي اقتناء كتاب ابن أبي حاتم رواة المراسيل. ابن أبي حاتم رحمه الله له كتاب اسمه رواة المراسيل، يبين اسم الراوي ثم يقول لم يسمع من فلان ولا فلان ولا فلان. مثلا يقول مثلا سليمان بن مهران الأعمش مثلا، يقول لك لم يسمع اسمه أحدا من الصحابة، ثم يعني يبين لك من سمع ومن لم يسمع منهم. فهذا يعني أفضل أنه يرجع إلى كتاب ابن أبي حاتم، أو يرجع أيضا إلى كتاب الحافظ العلائي اسمه جامع التحصيل في رواة المراسيل، يرجع إلى هذين الكتابين، هذه أفضل طريقة لمعرفة هذا الباب. نعم. هذا السائل يقول: ما المقصود بمسألة قصد الإيهام بالتفريق بين الحديث المرسل والحديث المدلس، وكيف يعرف أن الراوي قصد إيهام السامع بالسماع؟ نعم، قصد الإيهام يعني أنه أتى بعبارة توهم السماع، مثل عن وأن. إذا قال عن فلان وهو شيخه، فلان شيخه فلان شيخه وسمع منه كثيرا، لكن في أحاديث ما سمعها هذا من شيخه، إذا قال حدثني فلان هنا أصبح كذاب، هو ما حدثه، هو ما سمع هذه الحديث بعينها، فيأتي بعبارة موهمة توهم السماع. يقولون توهم السماع، يعني إيش؟ الذي يسمعها يظن أنه فعلا سمع من هذه الحديث، لأنه حدث عن شيخه، عن شيخه، حدث عن شيخه، فيقول عن فلان أو أن فلان، عرفت كيف؟ هذه ليش عن وأن موهمة للسماع. كذا قال، قال فلان، هذا أيضا موهمة للسماع، لكن لو قال قال لي فلان لا، هذا سماع صريح، حدثني فلان، سمعت فلان، أنباني فلان، أخبرني فلان، هذا صريح ليس موهم. لكن الموهم هو يقول عن فلان، أن فلان، قال فلان، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالعنعنة، والعنعنة هي أن يقول راوي عن فلان، ومثل إذا قال أن فلان، ومثل إذا قال قال فلان، فهذه هي موهمة. إيش موهمة لي؟ للسماع. إيه نعم، هم يتكلمون إذا كان عن ثقة، أما الضعيف هذا ما يقبل حديثه مطلقا، سواء كان صرح بالسماع أم مصرح بالسماع، لأنه ضعيف. إن كان يعني ضعفه يسير وله متابعات، عارف كيف، قد يعتضد، وإن كان ضعفه شديد فهذا ما يعتضد بمتابعات، يبقى حديث ضعيفا لأن في راون شيء ضعف. لكن نحن نتكلم إذا كان ثقة وآتى بلفظة موهمة للسماع. إيش قال؟ عيد العبارة. ما المقصود؟ يقول ما المقصود بمسألة قصد الإيهام؟ هذا قصد الإيهام، هو أن يأتي بعبارة توهم السماع. نعم. بالتفريق بين الحديث المرسل والحديث المدلس. نعم، المرسل لعل راد المرسل الخفي. نعم. لعل راد هذه. نعم، لأنه قصد الإيهام يكون في المرسل الخفي، يكون في المدلس. أولا المدلس هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه، أنه شيخه وسمع منه، لكن هناك روايات ما سمع منه، ما لم يسمع منه، يعني هناك حديث بلفظ يحتمل السماع، وإيش؟ عن وأن. لكن المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عن شيخ لم يسمع منه، عاصر لكن لم يسمع منه. فالفرق بين المرسل الخفي والمدلس أن التدليس، أن المدلس دلس عن شيخه، والمرسل الخفي حدث عن شيخ لم يسمع منه لكن عاصره، لكنه لم يسمع منه. فهذا الفرق بين هذا وبين هذا. نعم. وكيف يعرف أن الراوي قصد إيهام السامع بالسماع؟ نعم، قلنا يعرف إذا جاء بلفظة موهمة للسماع، واضح. كان يقول أن وأن، أن فلان، عن فلان، قال فلان، هكذا يعرف. وينص الأمة طبعا الحفاظ على هذا، يقولون لأن الأمة الحفاظ كانوا يعرفون روايات الراوي، كم روى عن هذا وكم روى عن هذا. مثلا الآن عسبي مثال للحصر، الحسن البصري رحمه الله تابع ثقة جليل، روى أو حدث عن سمرة بن جندب عن الله حديث كثيرة، مع أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث واحد. شوف حديث العقيقة، كل مولود مرهون إيش بعقيقته. فالأمة يقولون الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. شوف يعني يعرفون، أي نعم يعرفون كم حديث روى عنه، اسمع كم حديث سمع منه وكم لم يسمع منه. مثلا لما قالوا عن اسمه ثابت البناني، نعم عن اسمه ثابت البناني أو حميد الطويل قاب عني الآن، قالوا لم يروي عن أنس بن مالك عن رضاه إلا أربعة حديث، وما عداها رواها إيش بالواسطة، أظن حميد، نعم حميد، حميد الطويل. فهم يعرفون هذا الأمر الأئمة، نعم يعرفون الأمر. نعم. هذا سؤال يقول: ما حد أكثر المشهور الذي هو الحد الأدنى للمتواتر؟ ما حد إيش؟ أكثر المشهور. أيوه. الذي هو الحد الأدنى للمتواتر. لا شو شيء، المشهور عامة هو ما رواه أربعة وصاعدا، هذا لا، وقيل ما رواه جماعة، لكن الجماعة لا، قد يكون ثلاثة جماعة، لكن قيل ما رواه أربعة وصاعدا هذا أدق، وهو كلام ابن مندة، الحافظ ابن مندة رحمه الله. ابن حجر رحمة الله عليه قال ما رواه ثلاثة، يرى بأن المشهور ما رواه ثلاثة، لكن الأمة الذين قبل ابن حجر كانوا يقولون مشهور ما رواه أربعة وصاعدا ولم يبلغ مبلغ التواتر. كم مبلغ التواتر لحبك؟ ليش له عدد معين، وهذا هو قول جمهور أصحاب الحديث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره ابن حجر وغيره من الأمة الكبار، أنه ليس له حد معين، إذا تواتر عند الناس هذا حديث الفلاني فهذا حديث. بعضهم قال ما روى خمسة، بعضهم قال ما روى عشرة، بعضهم قال ما روى عشرون، بعضهم قال ما روى أربعون، بعضهم قال ما روى خمسون، بعضهم قال ما روى أكثر من خمسين، فيختلف يعني أقوال العلماء، لكن الصحيح أنه لا حد لأكثره، ما في حد لأكثر التواتر، أهم شيء أنه يشتهر الحديث بين الناس. طيب كيف أميز بين المشهور والمتواتر؟ طيب قال أهل العلم أن اسمه التمييز سهل، أن المشهور له طرق معينة. ابن حجر في نخبة الفكر بين هذا، أن المتواتر لا حصر لطرقه، طرقه كثيرة جدا، لكن المشهور لا، له طرق محصورة. أما اسمه خبر الأحد قال طرقه إيش محصورة، إن كان بواحد أو كان باثنين أو كان بثلاثة، فيرى أن المشهور ما روى ثلاثة، يعني على قول العلماء يقول ما روى أربعة، قد يكون مشهور روى خمسة، قد يكون روى ستة، لكن يعني ما يتواثر روى جمع من الناس، جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير، هذا متواثر. هذا سيقول: هل من كتاب جمع الأحاديث المشهرة على الألسنة في زماننا وبين الحكم عليها؟ وبين الحكم عليها. طبعا الحديث المشتهر على الألسنة صنفت فيها كتب كثيرة، من أفضلها هو كتاب السخاوي، المقاصد الحسنة في الحديث المشتهر على الألسنة، هذا من أفضل ما صنف في هذا الباب. طبعا هناك ما صنف قبله لكن لم نقف عليها، يعني كالزركشي مثلا ذكروا الزركشي وذكروا غيره، لكن غير موجودة هذه الكتب. من المطبوعات كتاب الزركشي، كتاب السخاوي، هو من أفضل حقيقة من صنف في هالباب. ثم جاء بعده العجلوني، العجلوني أخذ حديث السخاوي وزاد عليها الضعف، مثلا السخاوي 600 حديث تقريبا، وهذاك جعلها 1300 حديث تقريبا، العجلوني سماه كشف الخفاء ومزيل الباس في مشتهر من الحديث على أسئلة الناس، وهو أيضا كتاب قيم جدا كتاب العجلوني. هناك طبعا أيضا ابن الديباع تمية، وهناك أيضا شاهد أنها يعني كتب كثيرة فيما يعني أيضا لحفظك كتاب الغزي، وهو كتاب يعني جيد جدا سماه يعني السير، أظنه اللي هو ما ليس بحديث، أظنه إيه الجد الحثيث فيما ليس بحديث، هذا من أفضل حقيقة ما صنف في بيان أن هذا ليس بحديث، إنه هو كلام قاله الناس وظنه الظان أنه حديث، اشتهر على أسئلة الناس لكنه ليس بحديث. إيه نعم، بخلاف السخاوي والعجلون وغيرهم، يعني ذكروا كل ما اشتهر على أسئلة الناس سواء كان حديثا أو كان ليس بحديث، لكن الغزي لا، اختصر على ما ليس بحديث، جد الحديث في بيان ما ليس بحديث، فالشاهد أن الكتب كثيرة. لكن معاصرين الآن هل هناك من صنف معاصرين؟ نقول يا أخي أن الحديث المشتهرة عرفت عند الناس، عند الأمة الأوائل، وجمعها في في مصنفات، إلا عاد الناس الآن زادوا، الله أعلم زادوا أشياء غير معروفة، هذا الله أعلم. نعم. هذا السؤال يقول: هل يكتفي الدارس لعلم المصطلح بعد البيقونية أو كتاب النحو من كتب المصطلح بالنخبة والنزهة فقط، أم هناك كتاب في مصطلح حديث أوسع منهما؟ لا، في كثير أوسع منهما، كتب مصطلح كثيرة جدا. عاد كيف يقول يعني هل يكتفي درس علم المصطلح؟ لا لا لا، عامة هو لا شك أنه إذا حفظ البيقونية مع شرح لها، عارف كيف، ثم درس مثلا النخبة أو درس النسخ، الحمد لله أصبح الآن عنده يعني معرفة في علم المصطلح، لكن ما يقال عنه أنه صاحب تخصص، لكن أصبح عنده معرفة في علم المصطلح، عرف الصحيح ما تعريفه وما شروطه، عرف الحسن ما تعريفه وما شروطه، عرف الضعيف وما أسباب الضعف، عرف ما هو المرفوع، ما هو الموقوف، ما هو المقطوع، عرف ما هو الموضوع، ما هو المتروك، ما هو المنكر، ما هو الشاذ، ما هو المعلول، عرف الحكم اسمها الأمور الأخرى متعلقة في علم مصطلح الحديث كإسناد العالي والإسناد النازل والجرح والتعديل وغير ذلك من مسائل علم المصطلح، فهل الخاص بها أصلا عارفا في علم المصطلح، لكن ما يسمى أنه يعني صاحب اختصاص إلا إذا قرأ كل كتب المصطلح أو غالب كتب المصطلح. وصاحب الاختصاص هو الذي قرأ كل كتب المصطلح أو غالب كتب المصطلح، كما يقول مثلا فلان أصولي. كيف يقال فلان أصولي؟ معنى أنه إما قرأ كل كتب أصول الفقه أو قرأ غالب كتب أصول الفقه، مع أنه يعني لا يندر أن هناك كتاب يعني لم يقرأه أو لم يسمع عنه، لأنه يعني صاحب الاختصاص من يعرف الكتاب الفلاني، من مصنفه، ما هي الأخطاء التي فيه، ما هو منهج المصنف، فهذا هو صاحب الاختصاص، يعرف الكتب ويعرف ما فيها لأنه قرأها. أما الذي يقرأ كتاب أو كتابين أو ثلاث كتب أو أربعة، هذا يكون عندنا درس هذه المادة، لكن ما يقال أنه متقن علم المصطلح وأنه صاحب اختصاص، لا، ليس هذا المتقن وصاحب الاختصاص، هذا أصبح الآن صاحب معرفة، عرف هذا العلم فقط، لكن لم يتقن هذا العلم. نعم. هذا سالم يقول: ما المقصود بقولكم هناك رواة ضعفوا بسبب كثرة التدريسين؟ هل تقصدون باقية بن الوليد؟ إيش يقول؟ يقول: من المقصود بقولكم هناك رواة ضعفوا بسبب كثرة تدريسهم؟ هل تقصدون بقية بن الوليد؟ وما المقصود في قول بعض العلماء فيه كان صدوقا لكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر؟ اسمع لك، هذا ابن حجر في تغريب التهذيب أذكر أنه يعني ذكر راويا ثم قال أنه يعني ضعف بسبب كثرة تدليسه. يقول إذا كان الراوي الغالب عليه التدليس فهذا يضعف، عرفت كيف؟ هذا الذي يعني ذكر ابن حجر، لكن ما يحضرني الآن الراوي، لكن ليس بقية، لا ليس بقية من الوليد، لا تقصدون ذلك؟ لا لا لا، ليس بقية من الوليد. يقول: وما المقصود في قول بعض العلماء فيه كان صدوقا لكن كان يكتب عمن أقبل وأدبر رحمه الله جميعا؟ اي نعم، يعني صدوق لكن يعني يكتب اسمه عن كل أحد، سواء كان ثقة أو كان ضعيفا يكتب عن كل أحد، وهذا لا شك أنها مذمة، يكتب عن كل أحد سواء كان يعني ضعيفا أو كان ثقة، لأن الأمة قديما يعني كانوا يعني ينتقون ينتقون الشيوخ الذين يعني يروون اسم عنهم، فبعضهم مثل أمة كان مثلا يتحاشى الرواية عن أهل البدع، بعض الأمة مثلا كان يتحاشى الرواية عمن كان مخروم المروءة، بعضهم مثلا كان يتحاشى الرواية كما ذكرنا في رواة العقلاء لما قرأناه ممن كان اسمه ثرثارا يتكلم كثيرا، فلهم يعني الأمة لهم يعني اسمه، بعضهم يعني كان يتحاشى، أما هذا الذي يروي عن كل من أقبل وأدبر يعني يروي عن الجميع سواء كان ثقة كان ضعيفا، فهذا لا شك أنها معيبة عندهم من كان بهذه الصفة. انتهى هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.